إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الكسوف. وقد تكلمنا في الدرس الأخير عما تبقى من أحاديث تحت هذا الباب، وشرعنا في ذكر ما يستفاد منها، وذكرنا فائدتين. نكمل ما تبقى من هذه الفوائد، ونبدأ بالفائدة الثالثة، وهي أن التفريق بين الريح والرياح من جهة اللغة واضح، فالأول مفرد والثاني جمع. وأما من الناحية الشرعية فإن الجمع لم يأتي إلا في الرحمة، الرياح لم يأتي إلا في الرحمة، وأما المفرد فإنه تارة يأتي في الرحمة وتارة أخرى يأتي في العذاب. الفائدة الرابعة من فوائد هذه الأحاديث أن لله تعالى في خلقه شؤون، فالرياح مثلا خلق من خلق الله، الرياح خلق من خلق الله، أرسلها على بعض الأمم فأهلكهم واستأصلهم بها فكانت عليهم عذابا، وأرسلها رحمة لهذه الأمة فكانت لهم نصرا. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. يقول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فالصبا ريح والدبور ريح، أما ريح الصبا فهي ريح شرقية، هي ريح شرقية، وتسمى أيضا القبول، تسمى القبول لأنها تأتي من الظهر إذا استقبلت القبلة، تأتي من ظهر الإنسان إذا استقبل القبلة. ونصر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الريح، وذلك كان في غزوة الأحزاب. وأما ريح الدبور فهي ريح غربية، هي ريح غربية، وهي تأتي من قبل الوجه إذا استقبلت القبلة. ومن لطيف ما ذكره العلماء عن هذين الريحين قولهم: ريح القبول نصرت أهل القبول، وريح الدبور أهلكت أهل الإدبار. ريح القبول نصرت أهل القبول، يعني نصرت الحق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وريح الدبور أهلكت أهل الإدبار الذين أعرضوا عن اتباع الرسول الذي أرسل إليهم. ويستفاد من هذا تفضيل المخلوقات بعضها عن بعض، إذن كلها رياح وهي من خلق الله، لكن بعضها أفضل من بعض. الفائدة الخامسة من فوائد هذه الأحاديث أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات، يعني في كل ركعة صلى 3 ركوعات، في كل ركعة 3 ركوعات، يعني صلى في الركعة الأولى 3 ركوعات و2 سجدات، وفي الركعة الثانية 3 ركوعات و2 سجدات، فتحصل إذن 6 ركوعات و4 سجدات. ثم أرشد رضي الله عنه الناس إلى أن يصلوا هذه الصلاة إذا رأوا آية من آيات الله الكونية، إذا رأوا آية من آيات الله الكونية كالزلازل والأعاصير والفيضانات ونحو ذلك. فابن عباس يرى أنه إذا رأى الناس آية من هذه الآيات الكونية التي تحدث في هذا الكون فإنهم يصلون هذه الصلاة. وقد أخذ بهذا الذي ذهب إليه ابن عباس جماعة من أهل العلم، ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، وخالفهم في هذا جمهور العلماء. وهذه المسألة تسمى بمسألة الصلاة للآيات، مسألة هل يصلى للآيات، يعني غير الكسوف والخسوف، إذا رأى الناس آية من آيات الله هل يشرع لهم أن يصلوا أو لا؟ فهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا تشرع الصلاة للآيات الكونية، تشرع الصلاة للآيات الكونية. وإن اختلف هؤلاء هل تشرع لكل آية أم أن ذلك خاصا بالزلازل، اختلفوا هل كل آية من الآيات الكونية إذا حدثت بهذا الكون يصلى لها أو ذلك خاص بالزلازل فقط. لكن المقصود هنا أنهم أجازوا الصلاة لغير الكسوف، لذلك جعلنا هذا القول قولا واحدا أنهم أجازوا الصلاة لغير الكسوف والخسوف، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة في رواية، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وبها قال بعض المالكية، وبها قال بعض المالكية. واستدلوا إضافة إلى أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، استدلوا بما يأتي. أولا استدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود، قال ما رأيته يفعله في صلاة قط. وهذا واضح كما تقدم معنا أن صلاة الكسوف من أطول الصلوات. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. إذن الشاهد في هذا الحديث هو قوله فإذا رأيتم منها شيئا، يعني من الآيات التي يخوف الله بها عباده، فهذا أخذ منه هؤلاء العلماء أن أي آية يخوف الله بها عباده تشرع لها الصلاة. يقول القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم يقول: وقد استدل قوم بعموم يعني هذا الحديث على لزوم ذلك في سائر الآيات من الزلازل والصواعق والهاد. والهاد قالوا هي الريح الخفيفة اللينة، قال والرياح الشديدة والظلمة في الأفق وشبهه من الآيات. فذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وأشهب من أصحابنا، لأن القاضي عياض من المالكية وأشهب أيضا من المالكية، فقال وأشهب من أصحابنا يعني من أصحابنا المالكية، قال إلى الصلاة عند ذلك، وروي عن ابن عباس وابن مسعود، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا القول أخذ بعموم ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وما ذكره هنا في الأخير عن ابن عباس وابن مسعود تقدم معنا في الدرس الماضي أنه صح عن ابن عباس، نعم، لكن ابن مسعود لم يثبت عنه ذلك ولم يصح عنه ذلك. إذن هذا الدليل الأول. ثانيا، استدلوا كذلك بما رواه أبو داود في سننه، ورواه أيضا الترمذي في سننه، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له بعد صلاة الصبح ماتت فلانة، يعني ماتت إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له ماتت فلانة، فسجد رضي الله عنه، سجد لما جاءه الخبر سجد، فقيل له أتسجد هذه الساعة؟ فقال أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا، إذا رأيتم آية فاسجدوا، فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يفيدنا يعني مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه، فهن أمهات المؤمنين، فكانت لهن مكانة عظيمة لمكانتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم أو إذا رأيتم آية فاسجدوا. يقول بدر الدين العيني وهو حنفي يقول في شرحه لهذا الحديث قوله إذا رأيتم آية أي علامة، وهي بإطلاقها سائر الآيات المخوفة، وهي بإطلاقها سائر الآيات المخوفة مثل الرياح الشديدة والظلمة الشديدة والزلزلة والسيل العظيم يعني الفيضانات والنار العظيمة ونحو ذلك. قال ويندرج تحت فعل ابن عباس رضي الله عنهما جواز السجدة عند موت عالم كبير مقتدى به أو سلطان عادل، لأن موت مثل هؤلاء من الآيات، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فأخذ رحمه الله كما أخذ أهل مذهبه من قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا، قالوا هذا يعم جميع الآيات المخوفة، يعم جميع الآيات المخوفة فإنه يشرع لها الصلاة، وفسروا السجود هنا بالصلاة لأنه جزء منها بل هو أشرف ركن فيها. وقال الفاكهاني المالكي في رياضه في شرح عمدة الأحكام قال اختلف السلف في الصلاة للزلازل، إذا أصيب الناس بزلزال هل يشرع لهم الصلاة أو لا؟ قال اختلف السلف في ذلك، فقال به ابن عباس وابن مسعود وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيره. وكذلك الصلاة عند الصواعق والرياح الشديدة والظلمة المنتشرة في الأفق نهارا. ثم قال: قال بعض متأخري أصحابنا، وأيضا الفاكهاني مالكي، إذا قال أصحابنا يعني بعض المالكية، قال: والظاهر اعتباره، يعني الصلاة الآيات. ولذلك ذكرت في الأول أن هذا القول ذهب إليه بعض المالكية أيضا. قال: للتنصيص على المناط، والظاهر اعتباره للتنصيص على المناط، وهو قوي عند أهل القياس، ويعضده ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا. قلت، والقائل هو الفاكهاني عليه رحمة الله، قال: وهو الذي يقوى في نفسي، ولا تأتي الصلاة إلا بخير. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فذكر هنا الإشارة إلى الدليلين، دليل ابن عباس ودليل الأول الذي هو حديث أبي موسى الأشعري، لأن قوله للتنصيص على المناط وهو قوي عند أهل القياس، ما هو؟ يعني أن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك برؤية الآيات، المخوفة، لأنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم شيئا، أو إذا رأيتم من ذلك شيئا، فعلق برؤية أي آية من الآيات، هكذا يقصد عليه رحمة الله. إذن فهذا هو القول الأول في هذه المسألة، وهذا ما استدلوا به. القول الثاني في هذه المسألة، قالوا: لا تشرع الصلاة للآيات، إلا للكسوف، لأن الكسوف كما تقدم معنا ثبتت الصلاة له بالإجماع، وأما غيره من الآيات فلم يثبت فيها ذلك، وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء، منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية. واستدلوا أولا بأن الأصل في العبادات التوقيف، وهذا أصل عظيم، الذي يريد أن يتعبد لله عز وجل بعبادة فلا بد أن يثبت أولا كونها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ثابتة في القرآن. إذن أي عبادة تريد أن تتقرب بها إلى الله لابد أن تلاحظ في هذا الأمر، تكون ثابتة في كتاب الله أو ثابتة في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تتقرب بها إلى الله عز وجل. فلذلك قالوا: الأصل في العبادات هو التوقيف. قالوا: ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لشيء من الآيات الكونية، لم يكن عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، مع أنه قد وقع في عصره صلى الله عليه وسلم بعض تلك الآيات، يعني غير الكسوف، مثل هبوب الرياح وانشقاق القمر والصواعق، هذه حصلت في زمنه صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى لشيء منه. ولهذا الإمام مالك عليه رحمة الله لما ذكر له الصلاة عند الزلزلة قال عليه رحمة الله: ما أسرع الناس إلى البدع، لأنه لم يثبت عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ما أسرع الناس إلى البدع. ثانيا ما استدل به الجمهور إضافة إلى أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، قالوا أيضا لم يثبت في ذلك شيء عن أحد من الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وارضاهم، لا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي. وهذا من الأمور المهمة للإنسان إذا أشكل عليه أمر اختلف فيه الناس ينظر، هل فعله بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله علي؟ هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وارضاهم، لأنهم أصحاب سنة متبعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فلذلك الجمهور قالوا هؤلاء الأخيار لم يثبت عنهم أنهم صلوا هذه الصلاة، وعلي رضي الله عنه روي عنه ذلك كما لكنه ضعيف كما تقدم معنا في الدرس الماضي، روي عنه أنه صلاها لكن لم يثبت ذلك عنه كما تقدم. إذن هذان قولان في هذه المسألة، وقد ذكرهما ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط، ذكر هذين القولين. والذي يترجح من هذين القولين هو القول الثاني، هو القول الثاني الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو أنه لا تشرع الصلاة إلا للكسوف، يعني الصلاة للآيات التي تحدث في هذا الكون لا يشرع لها صلاة إلا الكسوف، كسوف للشمس أو للقمر، وهذا يفعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يصلي إلا لما كسفت الشمس. أما غير ذلك من الآيات فلا تشرع لها الصلاة، لا تشرع لها الصلاة. إذن هذا هو الراجح من القولين. ويرجح هذا القول ما يأتي: أولا أن الأصل أو أن العبادات الأصل فيها التوقيف، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى عنده بالرياح ولا عند انشقاق القمر ولا عند الصواعق ولا الظلمة الشديدة، وهذه حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام، حصلت في عهده ولكنه لم يصلي لها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أولا. ثانيا أن الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان صحيحا، الوارد عن ابن عباس يعني أنه صلى حين حصلت الزلزلة، وإن كان صحيحا عنه رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه معارض بمن هو أولى منه، إلا أنه معارض بمن هو أولى منه وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه حصلت زلزلة في زمنه ولم يصلي، ولو كانت هذه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أولى الناس بالعمل بها. وحدوث الزلزلة في زمن عمر رواها ابن المنذر في الأوسط، وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك البيهقي في السنن الكبرى، ونعيم بن حماد في كتاب الفتن. هؤلاء يروا جميعا أن الأرض زلزلت في زمن عمر أو في عهد عمر رضي الله عنه، فقام رضي الله عنه وأرضاه على المنبر فخطب الناس ثم قال: قد أحدثتم، قد أحدثتم، لقد عجلتم، لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم، يعني لأن حدوث الزلازل سببه ماذا؟ هو وقوع المعاصي من بني آدم، ليس فقط كما يروج للناس أنها مجرد يعني أحوال طبيعية و يعني تحرك الأرض فقط، وإنما السبب في ذلك، نعم هي تحركت الأرض وهي أمور تحصل في هذا الكون، لكن ما سببها؟ سببها ما يحصل من الذنوب والمعاصي. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، فما يصيب الناس من هذه المصائب فيضانات وغير ذلك إنما هو بسبب الذنوب وسبب المعاصي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن فما يحصل للناس من هذه المصائب السبب هو الذنوب والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لأن الله سبحانه وتعالى يخوف عباده بهذه الآيات التي يرسلها لعلهم يتوبوا ويرجعوا إليه سبحانه وتعالى. إذن فالزلازل إذا حصلت ليست فقط مجرد أحوال طبيعية كما ذكرنا، وإنما هي بسبب الذنوب والمعاصي، فالله يخوف عباده حتى يرجعوا ويتوبوا إليه. لذلك عمر رضي الله عنه لما حصلت في زمنه قال: لقد أحدثتم، يعني أحدثتم يعني ابتدعتم شيئا يخالف ما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لئن عادت، يعني تزلزلت مرة أخرى، لأخرجن من بين أظهركم، يعني لا أبقى معكم. لذلك جاء في رواية ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات أنه لما زلزلت المدينة في عهد عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس، ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم؟ لئن عادت لا أساكنكم فيها، لئن عادت لا أساكنكم فيها. على كل حال، هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه صححه ابن كثير في مسند الفاروق، وكذلك الباكستاني في ما صح من آثار الصحابة في الفقه. وقد ذكر ابن عبد البر في كتابه الاستذكار وكذلك في كتابه التمهيد كلاما مفاده تصحيح هذا الأثر، حيث قال عليه رحمة الله: قال: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أن الزلزلة كانت في عصره، ولا صحت عنه فيها سنة، وقد كانت أول ما كانت في الإسلام على عهد عمر رضي الله عنه، فأنكرها وقال: أحدثتم والله، لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم، أو كما قال. إذن هذا ما ذكره ابن عبد البر، وهذا فيه يفيد ماذا؟ تصحيح هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فالشاهد هنا أيها الإخوة من ذكرنا لهذا الأثر أن الصلاة للآيات عموما وللزلزلة خصوصا لو كانت مشروعة لبادر إليها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب سنة متبعة، ولكنه لم يفعل. فدل ذلك على أن الصلاة للآيات ولو كانت زلزلة فإنها غير مشروعة، إلا الكسوف والخسوف بثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المرجح الثاني. المرجح الثالث أن العمومات التي استدل بها أصحاب القول الأول يمكن توجيهها بما يأتي، يعني حديث أبي موسى الأشعري وحديث ابن عباس اللذان استدل بهما أصحاب القول الأول. أما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا فافزعوا إلى ذكر الله والدعاء والاستغفار. فهذا فيه احتمال، هذا فيه احتمال أن يقال تشرع فيه الصلاة، فيه احتمال، لكن يرفع احتمال الاستدلال به على صلاة الآيات على تخصيصه بالكسوفين فقط. يعني نخصص هذا بالكسوفين، من أين لنا هذا التخصيص؟ هذا التخصيص نأخذه مما جاء في بعض روايات هذا الحديث، فجاء في رواية عند مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم كسوفا، يعني بدل قوله فإذا رأيتم شيئا قال فإذا رأيتم كسوفا. إذن فقوله شيء التي فيها إطلاق أو عموم في تخصص بقوله فإذا رأيتم كسوفا، فيحمل ذلك على صلاة الكسوف. وجاء أيضا في رواية عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم في مصدركه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم كسفا، أو فإذا رأيتم كسفا أو كسفا، رأيتموهما قد كسفا أو كسفا، يعني الشمس والقمر، يعني الشمس والقمر. فهذا يفيد ماذا؟ يفيد أن قوله فإذا رأيتم شيئا معناه شيئا من كسوف الشمس أو القمر، سواء كان كسوفا أو خسوفا كليا أو جزئيا، المهم أنكم رأيتم شيء فيشرع لكم أن تفزعوا إلى الصلاة. أضف إلى هذا ما قاله الحافظ في الفتح، حيث قال: ولم يقع في هذه الرواية ذكر الصلاة. هذه فائدة يعني مفيدة جدا. قال: لم يرد في هذه الرواية إذا رأيتم شيئا فاذكروا الله وادعوا واستغفروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لم يرد فيها ذكر الصلاة. لذلك قال الحافظ: فلا حجة فيه لمن استحبها عند كل آية. إذن استدلالهم بهذا الحديث لا يصح، استدلالهم بهذا الحديث لا يصح. يعني والمقصود يعني بالصلاة يعني أن تؤدى صلاة الآيات كصلاة الكسوف، هذا لا يصح. ثانيا حديث ابن عباس، الآن حديث ابن عباس وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، فهذا محتمل أيضا، هذا محتمل أيضا، ويرفع أو يرفع احتمال الاستدلال به على صلاة الآيات الكونية بأن يحمل على الاكتفاء بالسجود فقط، يحمل على الاكتفاء بالسجود فقط دون الصلاة، دون الصلاة. وهذا يدل عليه سبب سياق هذا الحديث، سبب سياق هذا الحديث، وهو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر بموت إحدى أمهات المؤمنين فاكتفى بالسجود فقط، فاكتفى بالسجود فقط. إذن فيحمل على السجود، إذن فلا حجة فيه على صلاة الآيات. ولذلك قال الصنعاني في كتابه التنوير، قال: قوله إذا رأيتم آية، قال هي العلامة، علامة حادثة من الحوادث، وفسرت هنا بالكسوف، فسرت هنا بالكسوف. وقوله فاسجدوا فسروه بالسجود للصلاة، فسروه بالسجود للصلاة. قال: والحديث أعم من ذلك، والحديث أعم من ذلك، وأخبر بعض الصحابة وهو ابن عباس رضي الله عنهما بوفاة بعض أمهات المؤمنين فسجد. فقيل له في ذلك فقال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا؟ فأخذه عاما. انتهى كلامه رحمه الله، يعني ابن عباس أخذ ذلك عاما واكتفى بالسجود ولم يصلي. إذن فدل هذا على أن الصلاة للآيات بهيئة صلاة الكسوف هذا يعني غير صحيح ولم يثبت فيه شيء. هنا لو قال قائل، لو قال لنا قائل يعني ما دام احتمال الصلاة موجودا والصلاة لا تأتي إلا بخير فلماذا نمنع منه؟ هذا سؤال قد يتبادر إلى الأذهان. ما دام احتمال الصلاة تحتمله بعض الأحاديث كحديث أبي موسى الأشعري وحديث يعني ابن عباس، وإن ذكرت لكم الآن أن الراجح أنها لا تحمل على ذلك، لكن على فرض أنها تحتمل الصلاة والصلاة لا تأتي إلا بخير، فلماذا نمنع منها؟ لماذا لا نقول نصلي عند جميع الآيات؟ لأن الصلاة لا تأتي إلا بخير. فنقول إجابة على هذا: قد علمت مما تقدم رفع احتمال الصلاة بحملها في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه على الكسوفين فقط، وحملها في حديث ابن عباس على الاكتفاء بالسجود فقط، وهذا هو ظاهر اختيار أبي داود في سننه، فقد بوب في سننه بابا قال فيه: باب السجود عند الآيات، يعني كأنه يقول يكتفى بالسجود لفعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن فهذا يذهب احتمال الصلاة. وأما القول بأن الصلاة لا تأتي إلا بخير فهذا ليس على إطلاقه، الصلاة لا تأتي إلا بخير هذا ليس على إطلاقه. أرأيت لو أن أحدا بعد الفراغ من صلاة الفجر قام يتطوع بالصلاة، بعدما صلينا الفجر قام يصلي ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم، وهكذا، فهل ننكر عليه أم لا؟ هل إذا رأيناه يفعل هذا ننكر عليه أو نتركه يصلي؟ الجواب الذي لا شك فيه أننا ننكر عليه وأننا ننصحه ونبين له بأن هذا الوقت قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، فننكر عليه لأن هذه الصلاة في هذا الوقت غير مشروعة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذلك لما رأى سعيد بن المسيب عليه رحمة الله رأى رجلا يفعل ذلك بعدما صلى الصبح أخذ ساريه وبدأ يصلي، فأنكر عليه سعيد بن المسيب عليه رحمة الله ونهاه عن ذلك، فماذا قال له الرجل؟ قال: أيعذبني الله عن الصلاة؟ ماذا أفعل أنا؟ أنا أصلي. وهذه حجة يستدل بها كثير من الناس ممن يقع في بدع وفي أمور منكرة، يقول لك: ناوي شندير هل نصلي؟ أو عندما يأتي مثلا بأذكار بصفة مبتدعة يقول لك: ناوي شندير هل نذكر في رب؟ وهذه حجة يستدلون بها، لكن انظر جواب سعيد بن المسيب عليه رحمة الله ماذا قال؟ قال: لا يعذبك الله عن الصلاة ولكن يعذبك على خلاف السنة. لا يعذبك الله عن الصلاة ولكن يعذبك على خلاف السنة، لأن المطلوب من المسلم أن تكون عبادته كعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موافقة للسنة. فإن هو جاء بعبادة أصلها مشروع كالصلاة أو قراءة القرآن أو ذكر الله، ثم أضاف إليها شيئا غير مشروع كأن قيدها بسبب أو بزمن أو بمكان أو بصفة أو بعدد، فيصبح ذلك الفعل كله بدعة. وهذا ما يسميه العلماء بالبدعة الإضافية، وهي التي تشكل على كثير من الناس، لأنك إذا نظرت إليها من جانب تجدها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر تجدها غير مشروعة. والعلماء يقولون عن مثل هذه تصير كلها غير مشروعة. لماذا؟ لأن الواجب على المسلم أن يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في زمان العبادة وفي مكان العبادة وفي جنس العبادة وفي صفة العبادة وفي عدد العبادة وفي قدر العبادة، يعني يوافق في كل شيء. فإذا أتى بعبادة مشروعة في أصلها كالصلاة وذكر الله والقرآن، ثم أضاف إليها شيئا غير مشروع، تصير كلها غير مشروعة. وهذا لابد أن يفقهه المسلم حتى لا يقع في أمر المنكر. فالشاهد أن هذا الرجل قال لسعيد بن المسيب، قال له: أيعذبني الله عن الصلاة؟ قال: لا، لا يعذبك عن الصلاة، لكن يعذبك على خلاف السنة. فالشاهد إذن هنا أيها الإخوة أن القول بأن الصلاة لا تأتي إلا بخير هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو مقيد بالصلاة المشروعة. الصلاة المشروعة لا تأتي إلا بخير. الصلاة إذا أديتها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لا تأتي إلا بخير. أما الذي يصلي ويتقصد ذلك فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعذب على خلاف السنة، ويحاسبه الله عز وجل على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالصلاة المشروعة لا تأتي إلا بخير. والصلاة للآيات الكونية هذه غير مشروعة، إذن لا تأتي بخير. هذه غير مشروعة، إذن لا تأتي بخير. وهذا إذا صليت على صفة صلاة الكسوف. إذا صلي الصلاة للآيات على صفة صلاة الكسوف فإنها غير مشروعة ولا تأتي بخير. لماذا؟ لأن صفة صلاة الكسوف هذه الصفة ثابتة فيها دون غيرها من الصلوات، فمن ألحق بها غيرها دون ورود نص صحيح صريح في ذلك فقوله مردود عليه كائنا من كان. إذن فأداء صلاة الآيات على الصفة التي تؤدى عليها صلاة الكسوف هذا غير مشروع. طيب، فإن قال لنا قائل: وهل يمكن حمل تلك العمومات الواردة في حديث أبي موسى الأشعري وفي حديث ابن عباس، هل يمكن حملها على الفزع إلى الصلاة تطوعا كصلاة النافلة دون تخصيص لها بصفة صلاة الكسوف؟ يعني يقول: إذا رأينا هذه الآيات التي يخوف الله بها عباده نفزع إلى الصلاة ونصلي لله، لكن نصلي كما نصلي النوافل، لا أن نصلي كصلاة الكسوف، هل يمكن هذا؟ نقول: نعم، يمكن ذلك، يمكن ذلك. يقول الطيبي عليه رحمة الله في الكشف عن حقائق السنن، يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، قال هذا مطلق. فإن أريد به الآية أو فإن أريد بالآية خسوف الشمس والقمر فالمراد بالسجود الصلاة، يعني صلاة الكسوف بصفتها الواردة. قال: وإن كان غيرها كمجيء الريح الشديدة والزلزلة وغيرهما فالسجود هو المتعارف. ما معنى هذا؟ السجود هو المتعارف، يعني أن تسجد سجدة كسجود الشكر، سجدة واحدة. هذا معنى قوله فالسجود هو المتعارف. قال ويجوز الحمل على الصلاة أيضا، وهذا الشاهد هنا في كلامه، قال ويجوز الحمل على الصلاة أيضا، يعني نحمل قوله إذا رأيتم آية فاسجدوا يعني صلوا، يعني صلوا. قال أي يعني صلاة يعني كصلاة النبي. قال لما ورد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله في شرح حديث ابن عباس من سنن أبي داود يقول السجود عند الآيات، وهذا تبويب أبي داود في سننه، قال شيخنا يحتمل أن يكون المقصود به السجود الذي هو مفرد السجود، ويحتمل أن يكون المراد به الصلاة، والصلاة يقال لها سجود، الصلاة يقال لها سجود. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا معناه صلوا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة عند المصائب فيها تسلية وفيها تهوين وتخفيف لوطأة الشيء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال رضي الله عنه أرحنا بها يا بلال، يعني الصلاة أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فهو من هذا القبيل، يعني قوله إذا رأيتم آية فاسجدوا هذا من هذا القبيل، هذا من هذا القبيل، يعني أن نفزع إلى الصلاة كما كان يفزع صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة إذا حزبه شيء. قال فقوله إذا رأيتم آية فاسجدوا يظهر أنه صلاة، ومنهم من قال إنه سجود فقط، والذي فعله ابن عباس رضي الله عنهما يدل عليه، فعل ابن عباس يدل على ماذا؟ يدل على أنه يكتفى بالسجود، ولذلك قال به بعض أهل العلم. قال فقد يكون المقصود من السجود منه السجود فقط، وقد يكون المقصود منه الصلاة التي منها السجود، والله أعلم. انتهى كلامه حفظه الله. إذن فهذا يفيد ماذا؟ يفيد أنه إذا حصلت آية من الآيات ففزع الناس إلى الصلاة فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز. ومن تأمل في هذه المرجحات التي ذكرتها لكم أيقن أن الصلاة عند حدوث الآيات على صفة صلاة الكسوف هذه لا تثبت شرعا، هذه لا تثبت شرعا. وأما الفزع إلى الصلاة كصلاة النافلة فإنه لا يمنع منه، فإنه لا يمنع منه، كما لا يمنع من الفزع إلى ذكر الله والدعاء والاستغفار والصدقة، يعني إذا رأى الناس هذه الآيات المخوفة يفزعون إلى هذه العبادات. ويستأنس في هذا، يستأنس في هذا بما رواه أبو داود بإسناد ضعيف، ولاحظوا هنا قلت يستأنس ولم أقل يستدل، يستأنس به لأن هذا الأثر يعني ضعفه بعض أهل العلم وصححه آخرون. رواه أبو داود عن حرمي ابن عمارة عن عبيد الله بن النضر قال حدثني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك رضي الله عنه، لأن النضر هو النضر بن أنس، ولذلك يعني ذكر بعض أهل العلم أن الحديث فيه اضطراب، يعني النظر، لم يقل حدثني أبي ولم يقل عن أبي، وإنما ذكر اسمه، سماه باسمه، وأيضا كناه بكنيته، فقالوا هذا فيه اضطراب. على كل حال، قال: كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: فأتيت أنسا فقلت: يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. يعني إذا رأينا يعني شيء أو آية من الآيات نبادر المسجد للصلاة أو الذكر أو الدعاء، الاشتغال بطاعة الله سبحانه وتعالى مخافة القيامة. وهذا الحديث رواه أبو داود كما ذكرت، وصححه الحاكم، وحسنه النووي، وقال الحافظ في إتحاف المهرة والإسناد صحيح، وقال البخاري في التاريخ فيه اضطراب، وضعفه الألباني لأن إسناده يبقى فيه ضعف، يعني إلا أن يكون هناك شيء آخر أو طريق آخر لهذا الحديث، والله أعلم. لكن هذا يستأنس به، لأن الذي يستدل به هو ما تقدم من عمومات الأحاديث الواردة في الكسوف، وقد جاء فيها الفزع إلى الصلاة وإلى ذكر الله وإلى الاستغفار والصدقة. طيب، هنا قد يقول قائل أيضا: إذا قلنا بعدم المنع من الصلاة تطوعا كالنافلة، فهل نصليها جماعة أم فرادة؟ وهذه مسألة أيضا مهمة. إذا قلنا لا بأس أننا نصلي، لكن لا نصليها كصلاة الكسوف، لكن هل نصليها جماعة مثل التراويح مثل الصلوات الخمس، أو أننا نصلي فرادى؟ فهذه المسألة يقول فيها أبو إبراهيم المزني في كتابه السنن المأثورة، يقول: قال محمد ابن إدريس الشافعي، الإمام الشافعي عليه رحمة الله، يقول: ولا أرى لزاما أن يجمع صلاة عند أو أن يجمع صلاة عند شيء من الآيات غير الكسوف، يعني أن يجتمع الناس لصلاة عند شيء من الآيات غير الكسوف، وقد كانت آيات وقد كانت آيات، يعني حصلت آيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عن شيء عند شيء منها، ولا من خلفائه رضي الله عنه، وقد زلزلت الأرض في عهد عمر رضي الله عنه، فما علمناه صلى، وقد قام خطيبا فحض على الصدقة وأمر بالتوبة. هكذا يقول الشافعي عليه رحمة الله، يقول: وأنا أحب للناس أن يصلي كل رجل منهم فردا. إذن عند رؤية الآيات يعني من أراد أن يصلي يصلي ركعات لله عز وجل، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل تلك الغمة وأن يرفع ذلك البلاء، هذا المقصود. قال: وأنا أحب للناس أن يصلي كل رجل منهم فردا عند الظلمة والزلزلة وشدة الريح والخسف وانتشار النجوم وغير ذلك من الآيات. وقد روى البصريون أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى بهم في زلزلة، أي صلى بهم جماعة، وإنما تركنا ذلك لما وصفنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بجمع الصلاة إلا عند الكسوف. لم يأمر بجمع الصلاة، يعني أن تصلى جماعة وأن يجتمع لها الناس وأن ينادى لها الصلاة جامعة، لم يفعل ذلك في آية من الآيات إلا عند الكسوف. قال وأنه لم يحفظ أن عمر رضي الله عنه صلى عند الزلزلة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فبين الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن الصلاة تشرع لكن يصلوا فرادى، يصلي كصلاة النفل، يعني كل واحد يصلي في بيته أو يصلي في المسجد يعني ما تيسر من الركعات ويدعو الله سبحانه وتعالى. يقول ابن رجب عليه رحمة الله في فتح الباري يقول واعلم أن الشغل بالصلاة في البيوت عند الآيات أكثر الناس على استحبابه، يعني أكثر الناس يعني العلماء، أكثر الناس على استحبابه. وقد نص عليه الشافعي وأصحابه كما يشرع الدعاء والتضرع عند ذلك لئلا يكون عند ذلك غافلا، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالخلاصة من هذا أيها الإخوة أنه لا تشرع صلاة كصلاة الكسوف عند رؤية آية من الآيات، إذا أصيب الناس بزلازل أو فيضانات أو صواعق أو براكين أو غير ذلك، إذا حصل شيء من هذه فلا يشرع لهم أن يصلوا كصلاة الكسوف، يعني بالصفة التي تصلى بها صلاة الكسوف، لكن يشرع لهم أن يصلوا صلاة كصلاة النافلة، لا يصلها جماعة وإنما يصلي كل واحد لوحده، كما يشرع لهم أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يستغفروه لأن الاستغفار يرفع البلاء، وأن يتصدقوا لأن الصدقة أيضا تقي مصارع السوء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المشروع عند الآيات، هذا هو المشروع عند رؤية آية من هذه الآيات الكونية، والله تعالى أعلم. بقي هنا أمران أو مسألتان نختم بهما الكلام عن باب صلاة الكسوف. المسألة الأولى، قد يقول قائل هل تصلى صلاة الكسوف في أوقات النهي؟ هل تصلى صلاة الكسوف في أوقات النهي؟ هناك أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، وهي يعني وقتان موسعان وثلاث أوقات مضيقة. الوقتان الموسعان، الوقت الأول بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إذا طلع الفجر لا يشرع لك أن تتنفل إلا راتبة الفجر حتى تطلع الشمس، إذن هذا الوقت موسع. الوقت الثاني الموسع بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، إذن هذان وقتان موسعان نهى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تطوعا. الأوقات المضيقة الثلاثة جاءت في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. الوقت الأول من طلوع الشمس، من طلوع الشمس يعني بداية ظهور حاجبها إلى أن ترتفع قدر، يعني من الشروق. لماذا نقول الناس لا تصلوا عند الشروق أو عند تمام الشروق إلا بعد 10 دقائق أو ربع ساعة؟ لماذا؟ لأن ذاك الوقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، ذاك الوقت نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه، فإذا مرت 10 دقائق أو ربع ساعة حلت الصلاة. إذن ففي هذا الوقت الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه هل تصلى صلاة الكسوف؟ وهذا وقت مضيق. الوقت الثاني وهو إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، يعني إذا كانت الشمس في كبد السماء حتى تزول، فهنا هل تشرع صلاة الكسوف؟ والوقت الثالث المضيق إذا تضيفت الشمس للغروب، يعني قبل 10 دقائق من غروبها، يعني بعد صلاة العصر تبقى 10 دقائق عن صلاة المغرب، عن غروب الشمس، هنا يعني ينهى عن الصلاة. طيب هذه الأوقات الخمسة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، لو صادف حصول كسوف أو خسوف، هل نصلي فيها أم لا؟ هذه المسألة جاءت فيها أقوال عن أهل العلم، نلخصها فيما يأتي. القول الأول قالوا لا تصلى في تلك الأوقات، لكن يشرع الذكر والدعاء حتى يذهب الكسوف، إذن قالوا بالمنع، وقدموا ماذا؟ قدموا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. القول الثاني قالوا تصلى إلا في الأوقات الثلاثة المضيقة، يعني قالوا تصلى في الأوقات الموسعة، يعني بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن تضيف الشمس الغروب، قالوا تصلى، لكن الأوقات المضيقة قالوا هذه لا تصلى فيها. القول الثالث قالوا تصلى إلا إذا دنت للغروب أو طلع حاجب الشمس، يعني هذا مثل القول الذي قبله إلا أنه يختلف عنه قليلا. إذن منعوا من الصلاة في الوقتين مضيقين، بعد طلوع ظهور حاجب الشمس حتى تطلع قيد رمح، وعندما تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، قالوا هذان ينهى فيهما والباقي تصلى. والقول الرابع قالوا تصلى مطلقا، صلاة الكسوف قالوا تصلى مطلقا، وهذا القول هو القول الراجح، هذا القول هو القول الراجح. لماذا؟ لأن هذه الصلاة تعد من الصلوات ذات الأسباب، صلاة الكسوف تعد من الصلوات ذوات الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عند رؤية الخسوف والكسوف، إذن فلها سبب، والمنهي عنه هو التطوع المطلق. إنسان يعني جالس قال أنا أريد أن أتطوع في وقت نهي، نقول له لا تصلى، لكن إن قام سبب شرعي للصلاة نقول له صلى. مثال ذلك، رجل صلى العصر وهو جالس في المسجد، قال قرأ القرآن وذكر الله، بعد ذلك قال أنا أريد أن أصلي أتطوع بالصلاة، نقول له لا تصلي، لأن هذا الوقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. جاء شخص آخر ودخل المسجد وأراد أن يجلس، نقول له لا تجلس، صلي ركعتين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن هذا منع، لأنه سيصلي صلاة تطوع مطلق، والآخر قلنا له صلي لأنه قام سبب للصلاة. فلذلك صلاة الكسوف مثل تحية المسجد، ومثل أيضا ركعتي الطواف الذي يطوف بالبيت، مثلا شخص طاف بالبيت بعد العصر، هل يصلي ركعتين؟ لأن السنة لكل أسبوع ركعتان، يعني كلما طاف 7 أشواط بالكعبة يصلي ركعتين، هذه السنة. فهل إذا كان الطواف بعد صلاة العصر يصلي ركعتين؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن صلاة الطواف يعني صلاة ركعتين هذه من ذوات الأسباب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للقائمين على البيت الحرام لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يعني في أي وقت، لأنها تعتبر ذات سبب. كذلك صلاة الكسوف، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا هو الراجح، هذا القول الأخير هو القول الراجح لقوة دليله وضعف أدلة المانعين، والله تعالى أعلم. هذه هي المسألة الأولى، هل تصلى صلاة الكسوف في أوقات النهي؟ نقول نعم، لأنها من ذوات الأسباب. المسألة الثانية وهي ما إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة أخرى، يعني صادفت صلاة الكسوف صلاة أخرى فريضة كانت أو نافلة، فأيهما يقدم؟ هل نقدم صلاة الكسوف أو نقدم غيرها؟ إجابة على هذا يقال بأنه تقدم الصلاة التي يخشى فواتها، الصلاة التي يخشى فواتها، كما لو رأينا الخسوف مثلا قبل صلاة الفجر، رأينا الخسوف قبل صلاة الفجر فإننا نبدأ به خشية فواته، نبدأ بصلاة الكسوف خشية فواتها. وأذكر أنه قد حصل هذا وفي مسجدنا هنا، وقد صلينا ذلك يعني مع صلاة الفجر، يعني ربما قبل 15 سنة لما كان عم إبراهيم الرزوق رحمه الله المؤذن عليه رحمة الله كان حيا، فأنا قادم لصلاة الفجر يعني ربما بعد الأذان الأول، رأيت الخسوف للقمر، فلما وصلت وجدت عم إبراهيم رحمه الله أمام الباب، فقلت له مصلي صلاة الخسوف؟ قال لي بسم الله، فشرعنا في الصلاة، حضر معنا يعني جماعة، ومن اللطائف يعني أنه لما كنا نصلي وعم إبراهيم كان دائما يصلي جالس كما هو معلوم، ففي ذلك اليوم صلى قائما صلاة الكسوف، صلىها قائمة الخسوف، صلى معنا قائمة. ومن اللطائف أيضا أنه لما يعني وصل الأذان لصلاة الفجر يعني بقي الآن متردد هل يذهب يؤذن أو يبقى معنا في الصلاة، فذهب أذن ثم رجع إلى الصلاة عليه رحمة الله. على كل حال، فالشاهد يعني أننا صلينا تلك الصلاة، وهذا هو اللازم، يعني نقدم صلاة الكسوف، نقدم صلاة الكسوف إلا إذا خشينا خروج الصلاة المكتوبة التي سنصليها. وكذلك الأمر في صلاة النافلة، كذلك الأمر في صلاة النافلة. وقد ذكر في هذه المسألة تفصيلا ماتعا ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني، حيث قال إذا اجتمع صلاتان كالكسوف مع غيره من الجمعة أو العيد أو صلاة مكتوبة أو الوتر، بدأ بأخوفهما فوتا، يعني الصلاة التي يخشى أن تفوت يقدمها، قال فإن خيف فوتهما بدأ بالصلاة الواجبة، بدأ بالصلاة الواجبة، وإن لم يكن فيهما واجبة كالكسوف والوتر والتراويح بدأ بآكدهما، بدأ بآكدهما كالكسوف والوتر، قال بدأ بالكسوف لأنه آكد، ولهذا تسن له الجماعة، ولأن الوتر يقضى وصلاة الكسوف لا تقضى. قال فإن اجتمعت التراويح والكسوف فبأيهما يبدأ؟ قال وجهاني، هذا قول أصحابنا، والصحيح عندي أن الصلوات الواجبة التي تصلى في جماعة مقدمة على الكسوف بكل حال. انظر الآن ماذا قال، الصلوات الواجبة التي تصلى في جماعة مقدمة على الكسوف بكل حال، إذا صادف الكسوف صلاة جماعة الظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، ما الذي يقدم؟ تقدم صلاة الجماعة، تقدم صلاة الجماعة. يقول بكل حال، لماذا؟ قال لأن تقديم الكسوف عليها يفضي إلى المشقة لإلزام الحاضرين بفعلها مع كونها ليست واجبة عليهم، يعني لو قدر الله الآن رأينا الخسوف وقلنا سنصلي صلاة الخسوف، هذا يكون فيه مشقة على الناس، يكون فيه مشقة على الناس. لذلك قال يفضي إلى المشقة لإلزام الحاضرين بفعلها مع كونها ليست واجبة عليهم، وانتظارهم للصلاة الواجبة مع أن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف الصلاة الواجبة كي لا يشق على المأمومين، فإلحاق المشقة بهذه الصلاة الطويلة الشاقة مع أنها غير واجبة أولى، فلذلك تقدم الصلاة الواجبة عن صلاة الكسوف. ثم قال وكذلك الحكم إذا اجتمعت مع التراويح، قدمت التراويح لذلك، وإن اجتمعت مع الوتر في أول وقت الوتر قدمت لأن الوتر لا يفوت، وإن خيف فوات الوتر قدم لأنه يسير يمكن فعله، وإدراك وقت الكسوف وإن لم يبقى إلا وقت الوتر فلا حاجة بالتلبس بصلاة الكسوف لأنها إنما تقع في وقت نهي. وهذا فيه نظر، هذا الذي ذكره الآن فيه نظر، يعني قال لو لم يبقى عن وقت الوتر إلا صلاة الوتر، يعني بقي على طلوع الفجر دقيقة أو دقيقتين وأنت لم تصل الوتر، توتر بواحد، فماذا يقول؟ يقول تصلي الوتر ولا تصلي صلاة الكسوف. لماذا؟ قال لأنها تقع في وقت النهي، لأنه إذا طلع الفجر دخل وقت النهي. وهذا كما تقدم معنا في المسألة الأولى أن صلاة الكسوف تشرع في وقت النهي، تشرع لأنها ذات سبب، فلذلك يقال في هذا أن الراجح أن يصلي الوتر ثم يشرع في صلاة الكسوف، يصلي الوتر ثم يشرع في صلاة الكسوف ولو بعد طلوع الفجر. قال وإن اجتمع الكسوف مع صلاة الجنازة قدمت صلاة الجنازة وجها واحدا لأن الميت يخاف عليه، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الباب، وهو باب صلاة الكسوف. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في باب جديد وهو باب صلاة الاستسقاء، وهذا سنشرع فيه بإذن الله جل وعلا في درسنا القادم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.